يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. تأمل في الوجود بعين ذكرك، ترى الدنيا الدنيئة كالخيال، وأرى كل ما فيها فيبنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال. إخوة الإيمان والإسلام، الآن يتعطر المكان بحفظ القرآن الكريم. تسبح الأرواح في سماع القرآن الكريم، نعيش ونتعايش مع حسن القول، دقة الأداء، روعة التلاوة، ونجم يتلكى اسمه في سماء القرآن الكريم. وأقول لمولانا الشيخ محمد حسن القريط أن باب الإذاعة في انتظارك إن شاء رب العالمين، ولأننا سنسمعك عن قريب عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم، فسنعيش مع عضو اتحاد الرقابة الكبار بجمهورية مصر العربية، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، القارئ والمقيم بالسمعنا، مركز فاكولو بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن القيار، بآيات النصف الختام التي أدعو الله فيها أن يطيب عليه رب العالمين، وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم، فمع آيات النصف الختام. ولكن لا جزاء Wow. لا يسمعون فيها إلى ربه فمن شاء ذلك اليوم الحق إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين والأمر يومئذ لله عليك.

وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشتم مع آيات مسك الختام والتي تلاها على أسماع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي القارئ والمقيم بالسمعنا مركز ساقوز بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ شيخ محمد حسن الخياط في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي عشناه مع حضراتكم. فحضرنا الهندسة الصوتية وأحدث تقنية في عالم الصوتيات تحت إدارة الحاج علي حسني المقيم بمركز مدينة الإبراهيمية، ونقلت لكم من داخل مخازن الفراشة المتطورة والمتجددة تحت إدارة الحاج فوزي محمد عباس وأولاده المقيم بالعصاير. تلألأ المكان بأنوار الشورى، وقد قام بخدمات الفندقية معكم اليوم السيد العطار. هذا اللقاء